صلاة العيدين وصفتهما. طيب، باب صلاة العيدين وصفتهما. يقول: وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر. سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر، يعني سمي العيد عيدا لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، يعني اللي جاء عليه العيد جاءت القافلة حين خروجها قافلة يعني راجعة، هي خرجت تسميها قافلة أي راجعة تفاؤلا أنها ترجع سالمة لقفولها سالمة، فالقافلة حقيقتها الراجعة، والعيد من العود لعوده وتكرره بالسرور والتفاؤل وغير ذلك. طيب، ثم قال: وهي فرض كفاية صلاة العيدين، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكلمة داوم عليها قال: لا أعلم له أصلا، قال الحافظ في تخريجه كأنه مأخوذ من الاستقراء. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة العيدين، هذا استقراء، لكن ما فيش حديث بالنص ده من صحابي يقول أنه كان يداوم عليه، مش حديث بهذا منسوب لصحابي الإسلام. قال: لأنها من شعائر الإسلام الظاهر. قال: فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام من شعائر الإسلام الظاهر، ولكن هناك من قال أنها سنة وليست بفرض فرض كفاية، واستدل بحديث الأعرابي لما سأله عن الصلوات المفروضة عليه فقال: خمس صلوات، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فاستدل بذلك على أن صلاة العيد أو غير ذلك من الصلوات الخمس جميعا سنة، وقالوا بتأكيد سنيتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دوام على فعلها. ومنهم من قال إنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ومنهم من قال إنها فرض عين وهو مذهب الأحناف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إليها أو إلى صلاة العيدين، أمر العواتق وذوات الحضور أن يشهدن العيد ودعوة المسلمين، فقال: إذا أمر النساء بذلك فالرجال من باب أولى، فهذا يدل على فرضيتها فرض عين. هذا قول الأحناف وتربيع شيخ الإسلام. وأصبحت الأقوال ثلاثة، بين من يقول أنها سنة مؤكدة وأنها فرض كفاية وأنها فرض وأنها فرض عين. قال: وإذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهر، فكل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة اتفق أهل بلد على تركها قتلوا عليها، كما اتفق قوم في عهد الصديق على ترك الزكاة فقاتلهم عليها. فهذه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا اجتمع قوم على على منعها قتلوا حتى يؤدونها. وشروطها شروط صلاة العيدين الإمام، اللي بيقاتل الإمام هو نائبه، الإمام هو الذي يقاتل أو نائب الإمام. طيب، أي صلاة العيدين كشروط الجمعة من استيطان وعدد، وقد ذكر في الجمعة شرط الاستيطان، يعني المقيم غير المستوطن لا يكون من العدد الذي يحسب في الجمعة، مش الناس بين مسافر ومقيم غير مستوطن ومستوطن، مش كذا، هذه ثلاث، مسافر خلاص حاله معروف على كل أحكام السفر، والمستوطن أحكامه معروفة على كل أحكام الاستيطان، يتم الصلاة ويصوم ولا يقصر ومسح يوم وليلة، وهكذا. أما المسافر له رخصة في القصر والفطر ويمسح ثلاثة أيام بليانهن إلى غير ذلك مما هو معلوم في رخص المسافر. فالكلام في المسافر كلام في المقيم، وفي المستوطن ما في كلام. أما الكلام في المقيم غير المستوطن وهو عندهم من أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام على الخلاف المذكور، اعتبروه مقيم غير مستوطن، لا يقصر الصلاة ولا تحسب به الجمعة، يعني معنى ذلك أنه مستتر من وجه ومستوطن من إيه؟ من وجه. وذكرنا أن شيخ الإسلام قسم الناس إما أنه مسافر يعني ضاعن، وإما مقيم، وقال تعالى يوم ضعنكم ويوم يقمت، ففي ضعن ويقام ما فيش تالي، فالناس إما مسافر وإما كذا. وتكلمنا هذا في صلاة الإيه؟ في صلاة المساء، لكن على شرط هو الذي ذكره في الإيه؟ في الجمعة لابد من وجود 40 من الإيه؟ من المستوطنين من استطان وعدد. طبعا المذهب حضور 40 أو 50 في قول أيضا في الإيه؟ في المذهب. وفي قول ثالث في المذهب أيضا حضور 3، هذا قول أيضا في مذهب إيه؟ في مذهب أحمد. وأيضا في عدم اشتراط 40 مالك لم يشترط 40، لكن لم يحدده باثنين أو 3. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أنها تكون بإيه؟ أن الجمعة تكون بثلاثة، ونقلنا قول الشوكاني أنها باثنين، ورجح العثيمين أيضا قول الشيخ الإسلام أنها بإيه؟ أنها بثلاثة. هذا الكلام قد ذكرناه من قبل في حكم الاستطان والعدد بالنسبة للجمعة، وأنه لا يشترط الاستطان ولا يشترط العدد للجمعة، فبثلاثة يصلي الإيه؟ يصلي الجمعة، وبثلاثة يصلي العيد سواء كانوا مستوطنين أو سواء كانوا غير مستوطنين. قال ما عدا الخطبتين، يعني يشترط خطبة واحدة لا يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة أو لخطبتي الجمعة، لأن خطبتي الجمعة فرض وخطبة العيد سنة، فلم يجعل لهذه من الشروط ما لهذه من الشروط. قال فإنهما في العيد سنة. نعم خطبة العيد صح أنها واحدة كما يعني إنسان. نعم لا هو هنا ما قصد، قال وشروطها صلاة العيدين كالجمعة ما عدا الخطبتين في الجمعة. في العيد سنة، هو ذكر هنا أن الخطبتين في العيد هو صحيح أنها خطبة. ها فإنها طيب ماشي، على كل ما هو صحيح أن العيد خطبة واحدة مش خطبتين كما سيأتي. نعم قال وبعضهم قال خطبتين ما عدا الخطبتين فإنهما في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب، حتى الدليل حسدين لي أنه كان بيخطب خطبة شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. فلو وجبت لوجب الحضور ووجب الاستماع، فلم يجب الحضور ولم يجب الاستماع علم أن الخطبة غير واجبة. إن إيه؟ أيوة نعم هي سنة، هي أصلا خطبة العيد إيه؟ قلنا سنة، فالإمام لو وجد هي سنة بالنسبة للإمام أصلا، سنة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإمام. فلو وجد الناس جلسوا خطب، فلو وجد الناس جميعا انصرفوا له أن ينصرف لأنها ليست بفرض بخلاف خطبة الجمعة، بخلاف خطبة الجمعة، فبيشترط أن يكون في عدد جالس يستمع إلى خطبة إلى خطبة الجمعة لأنها فرض، فيشترط لها السماع، ويشترط لها عدد مستوطن فيها جالس زي الصلاة. إنما وبالتالي بيشترط وجود الناس. هنا الحديث خيارهم بين الجلوس وبين الانصراف، بين الجلوس وبين الايه، بخلاف الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه الى الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، في امر بالسعي الى ذكر الله، فهي الصلاه والخطبه، الخطبه داخله في ذكر الله الذي سيكون. هذا بخلاف العيد من شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف، يعني خيارهم، وممكن الكل ينصرف لانه هذا ليس لفظ فرض كفايه، لكن هذا فرض تخيير على انه ايه سنه. فلو انصرف الجميع لا شيء، وبالتالي لو ترك الإمام خطبة العيد يكون إيه؟ يكون له شأن. لكن الأولى والأفضل أنه أنه يخطب وأن الناس يستمعون أو طائفة من الناس يستمعون لإظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. نعم. لا هو اصلا لم يذكر عدد المعنى، وان شيخ الاسلام قال تقام بثلاثه يعني بالنسبه له خلاص هي واجبه ولم يشترط استطانا ولم يشترط اقامه وهكذا، هو موجود في مكان ويعني نودي بالجمعه وجبت الجماعه او العيد والجمعه عليه هو موجود بغض النظر انه مستوطن او مقيم او اي هذا من ذلك، وانه يكمل عدد او لا يكمل عدد، كل هذه الشروط غير موجوده عنده يعني. وبنتكلم لو أقيمت لو أقيمت واجبت كما لو أقيمت الجماعة واجب، ما احنا ولا يشترط عدد نعم يعني له هو أن يصليها هو من معه خلاص لأنها وجبت وجبت عليه نعم يجب عليه إن كان هناك ثلاثة يصلون جمعة وجماعة، ما من ثلاثة في قرية لا تقام بهم الجماعة ويؤذن فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان خلاص هم ثلاثة وانتم ثلاثة هم قاعدين في مكان مستوطنين مسافرين تصل، إلا لو كنت ماشي متحرك فتسقط عنك الجمعة فتسقط عن المسافر المريض وعن المرأة كما ورد بذلك الحديث. إن ماله لا ما في يعني احنا نقول بالكلام ده ان الصلاه نقول انها سنه وانها فرض عين وانها فرض كفايه لا ما ايوه ماشي خلاص يبقى ليها حكمها، انما حولي يعني هو اتكلم في الخطبه اقول لما اتكلم في الخطبه لشيء يقعد ولشيء يمشي دليل على ان الصلاه دي اقول ماشي دليل على ان حكم الصلاه غير حكم الخطبه. طيب بعدين ممكن نقول سنه مؤكدة، ممكن يكون فرض كفاية، ممكن يكون فرض عين. لا ليه فرض عين أو فرض كفاية ممكن تكون سنة أيضا. لا هو ذكر الخطبة إن نخطب فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس وكذا، إذا ما تكلمش عن الصلاة يبقى الصلاة يبقى لها حكم آخر يؤخذ من الحديث أمر النساء بأنهم يخرجن إلى العيد ويشهدن تعبة المسلمين وغير ذلك، وأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولا بد من من الغاية، فلذلك منهم من قال فرض كفاية ومنهم من قال فرض عين، ففي أدلة أخرى، فأنا مش محتاج إن أنا أنظر لهذا وأقول طالما أنه هو خص الخطبة فقط بأنه من شاء يجلس ومن شاء ينصرف يبقى الجمعة الصلاة مش كده يبقى لازم يقعد، ما في أدلة أخرى يعني دي مفهومة وعندي أدلة منطوقة، فإيه الجاني للمفهوم؟ ما هو في منطوق هذا المفهوم محتمل وعندي منطوق، يبقى أنا اللي خليه ألجأ إلى المفهوم وأترك المنطوق. طيب قال وتسن بالصحراء تستحب بالصحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى وكان الخلفاء بعده وكذا الخلفاء بعده، إذا كانت قريبة عرفا وكره أن تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة إلا لعذر كمرض ونحوه، يعني تسن صلاة العيد في الخلاء في الصحراء. وفي حديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بهم فين؟ في المسجد. ورغم أن هذا يعني منوط بالعذر متعلق بالعذر أنهم صلوا في المسجد ليه؟ لمطر مش كده؟ ولا يعد ذلك شيئا راتبا، لأن الحديث أيضا في إسناده مجهول كما قال ابن حجر في التلخيص إسناده ضعيف، وقال الذهبي هذا حديث منكر أنه صلى العيد في المسجد لأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد أبدا، هذا الحديث منكر كما قال الذهبي. وقد أشار الشافعي رحمه تعالى في كتابه الأم إلى أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وترك المسجد لضيق المسجد، وقال لو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه. كأن العلة في الخروج إلى الصحراء هي ضيق المسجد، فلو كان المسجد يسعهم قال الشافعي لم أرى أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم الصلاة فيه كرهت الصلاة فيه، لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول الاجتماع، فإن حصل في المسجد مع فضيلته بفضيلته وأولويته كان أولى، هذا قول الشافعي. لكن تعقبه الشوكاني وقال وفيه أن العلة الضيق والسعة مجرد تخمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحراء لعلة الضيق أو السعة هذا مجرد تخمين لا يعني ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه واظب وفعل ذلك وما صلى في المسجد أبدا. وهذا حديث حديث ضعيف وحديث إيه وحديث منكر كما ذكرنا أقوال أهل العلم فيه. فيستحب أن يصلي بالصحراء ولو بالمدينة، قال إلا في مكة، إلا في مكة ليه؟ لأنه لم يعرف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده وعهد المسلمين بعد ذلك أنهم تركوا الصلاة في المسجد الحرام وصلوا إيه؟ وصلوا خارج مكة. وبعضهم قال لعلة أخرى أن مكة جبال والمكان المنخفض هو موضع إيه؟ موضع الكعبة، فهذا المكان هو أيسر مكان يجتمعون ويصلون فيه، وأيضا لمشاهدتهم للإيه؟ للكعبة وللبيت، وهذا المكان لا يعدله مكان، وأيضا لفضيلة الصلاة الإيه؟ في المسجد الحرام. لكن يقال لو قلنا لفضيلة الصلاة في المسجد الحرام نقول أيضا يصلي العيد في المسجد النبوي لفضيلة الصلاة اللي فين؟ في المسجد النبوي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في مسجده رغم الفضل الذي ذكره للصلاة في مسجده، ومع هذا خرج وصلى في الإيه؟ وصلى في الجنة. فعلى هذا في كل الأماكن الأفضل أن يصلي في الخلاء في الصحراء، إلا في مكة يصلى في الإيه؟ يصلى في البيت لتدارج المسلمين وعملهم على هذا. نعم. خلاء يبيق؟ مش خلاء بقى. لو سمي خلاء كيف يبيق هو خلاء؟ يبقى مكان مش خلاء. ده مش خلاء. خلاء ده يطلع بره في بعد البنى خالص بعد المباني، يبقى اسمه خلاء مش حابق بالناس بقى فاضل يعني بنسميه خلاء، انما جنب المسجد ده مش خلاء، جنبه بيوت وشوارع ومباني ومحلات ودكاكين، فين الخلاء؟ ها محاط بأبنية فليس خلاء، فانت ما زلت داخل المدينه، لكن الاولى تطلع بره خالص في اخر ايه في اخر المدينه وتصلي فخلاص هيكون مكان يسع لكم. مفيش خلاء؟ بتقول لو مفيش خلاء صلي معاهم صلي بشيء. صلي ايه؟ أي ممكن بقى من ناحية الإمكانية ممكن للحاجة للحاجة، وإن كان الأولى أنهم يذهبوا إلى خلاء يسعهم، فإن لم يوجد ويشق عليهم وليس مهم لهذا الخلاء خلاص، وجعلوا المسجد للنساء وخارج المسجد للرجال، أو يعني استخدموا المسجد بأي صورة من الايه من الصور بحيث أنه ايه يعني احتاجوا إلى استخدامه لا بأس. وبعدين هو ذكر هنا ايه وكلها أن تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة إلا لعذر، إلا ليه لعذر خلاص مفيش خلاء تطلع فيه المرض، وقال لعذر كمرض ونحوه في رياح شديدة، فأنت لو خرجت بالناس في ليه في الخلاء سيصيبهم الضرر ها يعني رياح برد أمطار فكل هذه أعذار تنتفي الكراهة من الصلاة في المسجد، من صلاة العيد في الايه، فمع العذر تنتفي الايه، تنتفي الكراهة. قال: ويكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ولا يتنفل في هذا الموضع، فأول ما يدخل يقوم الناس بالإيه؟ للصلاة. فيكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، يعني لا يصلي بالعيد. نعم، لو قلنا في المسجد حنقول تحية المسجد خلاص، يعني نقول بقى من بنصلي، يبقى يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، فين؟ في الصحراء. إنما لو كانت في المسجد هيبقى الصلاة اللي قبلها دي هي أمر زائد، اللي هي تحية الايه، تحية المسجد. قال: ويكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، وقضاء فائتة أيضا، يعني لو فرض أنه ذهب إلى المصلى وتذكر فائتة لا يقضيها في هذا الموضع حتى لا يظن أنه يصلي سنة فيتأسى به الجهال وصلون مثله، فإذا لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، إنما لو ساب المصلى ورجع خلاص يبقى خلاص بيصلي الأرض كلها مسجد وإيه وطه، إنما وقت ما هو جاي بنية يصلي العيد في هذا المكان لا يتنفل قبل ولا بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم يتنفل قبل ولا بعد، لكن الناس مشي وخلاص هو مشي وبعدين رجع وعايز يصلي في هذا المكان يصلي، يعني جعلت إيه الأرض مسجدا وصربتها إيه طب. طب خلاص يصلي في المكان، في المكان اللي استيقظ فيه، إيه يخليه يروح يصلي العيد يصلي؟ طيب ما هو هيلحق يصلي العيد، يعني هيصلي العيد الأول ولا هيصلي الفرض ده الأول؟ طب ما خلاص صلي بيته، ما هو انت كده كده هيصليها قبل صلاة العيد، هي هي فصلاته في البيت أولى. يبقى يصلي الفرض ويسيب العيد، يصلي العيد بعد كده لوحده خلاص، المحافظة على الفرض الآكد أولى، لم يختلف في أكدية هذا الفرض مش كده، واختلف في فرضية صلاة العيد، فتقديم الغير مختلف عليه أولى. فلو هو صحي قبل الصبح زي ما بتقول أو قبل شروق الشمس بدقائق، وإن إنه طب وبعدين قبل شروق الشمس بدقائق، صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة ساعة، يعني العملية مش إيه. أو قصدك لو صحي بقى عند صلاة العيد يصلي اللي يروح يطلع صلاة العيد وبعدين يصلي الصبح، ولا يصلي الصبح وبعدين تضيع صلاة العيد أو يدرك منها ما إيه ما يدرك؟ لا يصلي الصبح. نحن يعني قلنا إيه أن قضاء الصلاة على الفور إلا لعذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، فإذا دواتها في حقه يبقى تجب على الفور إلا لعذر، إلا لعذر. هذا لا، هذا ليس، إن هذا فرض آكد، هذا فرض إيه، هذا فرض إيه؟ وممكن يجمع بين الأمرين، يصلي ويذهب يدرك، يعني يترك السنة ويصلي الفرض ويخفف ويذهب، كده كده هيتوضع لشيء غير صلاة، خلاص يصلي ركعتين فرض ويذهب إلى إيه إلى مصلى. ندخل في الخلاف ان القضاء على الفور ام على التراخي، والصحيح انه على الفور الى العذر. من فاهم الشافعية قال على التراخي، وانا نقلت الخلاف في المسألة دي قبل كده قبل ذلك. فين ده نص الصلاة الصبح على العيد؟ فين المذهب؟ قال لك الصلاة الصبح على العيد فين؟ فين دي؟ صلاة ليه؟ مالها؟ قضاء الصلاة؟ مبحث ايه؟ قضاء الفوائد؟ قال إذا كان ضاق وقت الفائتة بحيث أنه لو صلىها لا خرج وقت العيد وصلي العيد حتى ايه لا لا لا لا، هذا الكلام فيه نظر. هو هذا لو ضاق وقت الحاضرة، لو ضاق وقت الحاضرة قدمت الحاضرة وأجلت الفائتة. يعني لو أنا تذكرت صلاة علي في آخر وقت الظهر وأنا لم أصلي الظهر، وهذا الوقت لا يسع أن أصلي الظهر وأصلي الفائتة، أقدم الحاضرة. هذا ما ذكروه، يقدم الحاضرة ثم يؤجل الفائتة. الحاضرة الفرض، الحاضرة الفرض، لكن هنا الايه صلاة العيد ليست فرض عين، هي فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقطت عنه، فيقدم فرض العين عليه وهو صلاة كذا، فالصحيح أن يقدم صلاة الفرض. طيب، ثم قال ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى إماما كان أو مأموما في صحراء فعلت أو في مسجد، لحديث ابن عباس، يعني هو عمم هنا لا يصلي قبلها ولا بعدها سواء كان في صحراء أو فين، أو لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدها، والحديث اتفق عليه. لكن هذا في الحقيقة ليس في المسجد، ليس فين، في المسجد. فإذا صلينا العيد في مسجد لعذر فما زال معنا عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام فيعمل به في كل إيه؟ في كل وقت يعمل به، حتى أنه مقدم في أوقات النهي أيضا على الصحيح من صلاة ذرات الأسباب في أوقات الإيه؟ في أوقات النهي، فقال عام هذا صلي. فكذلك إذا دخل يصلي العيد في مسجد لعذر فإنه يصلي تحية الإيه؟ تحية المسجد، عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم مسجد فصلى ركعتين قبل أن يمسك. أما الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين وصلى قبلهما وبعدهما، هذا صحيح، لكنه لم يكن ذلك فين؟ في المسجد. قال ولا بأس بالتنفل إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه. نعم، يعني لو فرض أنا خرجت من هذا المكان أتنفل، أو خرجت عدت إلى هذا المكان، خلاص، لأن الأصل أن الأرض مسجد وإيه؟ وتربته وتراب. قال نعم، يعني هو المقصد أنا لما أتيت لصلاة العيد لا أصلي قبلها ولا أصلي بعدها، خلاص انتهى صلاة العيد، لا صليت قبلها ولا صليت بعدها، يبقى إذن النهي عن الصلاة في الموضع ده ليس لذات الموضع، لوجود صلاة العيد والنهي متعلق بقبلها وبعدها، فإذا انتفى أو انتهى هذا الأمر لما أصلي قبلها ولا أصلي بعدها، خلاص أنا لو قلت على صلاة العيد وصليت يبقى أنت برضه صليت بعدها، لو سبت مكان ومشيت خلاص انتهى محل الصلاة، فممكن أصلي في أي مكان تاني، أو لو رجعت في المكان ده إيه أصلي، فأنا لا أصلي قبلها ولا بعدها ما دمت ذاهبا لها، خلاص، وجالسا بعدها، لما خلاص انصرفت أصلي في أي مكان حتى لو رجعت في مكان ده إيه أصلي عملا بالأصل بقى، يعني الأرض كلها مسجد، لكن أنا لا أصلي قبلها ولا بعدها، ليه؟ عشان رسول الله يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. طيب، قال ولا بأس بالتنفل إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه، وقضاء الفائتة أولى لوجوبه. أيوة يا أستاذ أنت، أيوة، وقضاء الفائتة أولى ليه؟ لوجوبه، يعني أولى من إيه بقى؟ يعني هذا الكلام قد يحمل على، هو هنا قال قبل كده ويقرأ ايه التنفل قبلها وبعدها في موضعها وقضاء فائتة، انه لا يقضي فائتة في موضعها، وهنا في الآخر خالص قال وقضاء الفائتة اولى لوجوبها، اولى من ايه؟ حيث هو محمول على انها اولى يقرأ التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة الايه المصلى، وحتى لا يكون هذا الكلام معارضا لقوله في الأول ويكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها وقضاء فائتة، وقضاء إيه؟ وقضاء فائتة، لكن هنا قال وقضاء الفائتة أولى لوجوبها، يبقى قضاء الفائتة أولى من صلاة العيد لوجوبها وجوبا عيني، وجوبها وجوبا إيه؟ عيني. ما هو خلاص دي هيقضيها فين؟ بيقول اولى من صلاه العيد، يعني هو مش اي صلاه عيد بقى هيصلي، وخلاص هو ما جاش هذه الايه انهي مصلي. يعني انا جاي راح اصلي العيد وافتكرت انا ما صليتش الصبح، ارجع اروح اصلي الصبح. اه خلاص، يبقى هنا صلاه الايه، صلاه الفائته اولى من ايه، من صلاه العيد لوجوبها. ها، او اي فائته مقدمه، اي فائته مقدمه، لان لا اصبح وقتها وقت ما تذكرتها انت، وقت ما تذكرت، لانها اوجب من مما انت ذهب ايه. ايه هي اللي فرض عليه؟ لا، لو اعتقد ان صلاة العيد فرض عين وسيخرج وقتها يقدم صلاة العيد، خلاص بقت زيها زي الحاضرة. اذا ايه، اذا ضاق وقتها فيقدمها على الفائت. فلو انا اعتقدت ان صلاة العيد فرض عين وانا لو صليت الفائتة ضاعت، او ضاعت صلاة العيد، اقدم صلاة العيد، اعتبرها كفرض العين، كفرض الحاضرة، ضاق وقتها بالضبط، فهي مقدمة عليه على هذا. قال يعني نفس الموضع، يعني خرجت خلاص تركت الايه الصلاة، فصليت في موضع تاني، او لو رجعت الموضع ده وصليت لا ضير عملا بالاصل. لا لا، مش بمعنى واحد، بص وقال هنا ايه، ولا بأس بالتنفل اذا خرج، يعني ساب المكان ومشي يتنفل بعد كده في المكان اللي راح له. لا بأس بالتنفل اذا خرج، ساب المكان ده وخرج، هروح مكان تاني، هتنفل في مكان تاني، او فارقه ثم عاد اليه. لا بأس بالتنفل فيه بعد ان فارقه وعاد اليه، فهو لم يعد اليه من اجل صلاة عيد، خلاص عاد اليه كأي موسم من مواطن الارض. ايوه، بعد خلاص الناس مشيوا من صلاه العيد ومشوا، بعدين افتكر انه ما صلاش، رجع راح مصلي في موضع ده. لا بأس، لا، او فارقه ثم عاد اليه، بعد ما ساب المكان افتكر انه ما صلاش العيد، اما ما صلاش فايه ورجع وصلى فيه، خلاص ما ضايق، ان خلاص الايه هو لم ينطبق عليه انه صلى بعد ولا قبل، انه فارق المكان. وقضاء الفئه اولى دي ما لهاش دعوة هنا خالص، وقضاء الفائتة أولى من صلاة العيد والمحافظة عليها لوجوبه. ما دي نقطة، اتفضل، دي نقطة. قال ووقتها، أي وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، كوقت صلاة الضحى، وهو من خروج النهي إلى قبيل الزوال. وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، وهو من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. خروج وقت النهي إمتى؟ لأن حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويقول الألباني رحمه الله تعالى: قل لا أعرفه، ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء. نعم، هذا إيه، هذا صحيح من الإيه، من الاستقراء. الشوكاني يذكر في النيل، يقول: أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفطر والشمس على قدر رمحين، يوم الفطر والشمس على قدر ايه، على قدر رمحين، يعني اخرها شوية، والاضحى على قدر رمح. هذا الحديث اورده ابن حافظ في التلخيص، ولم يتكلم ايه، ولم يتكلم عنه. فهذا اولى ما يستدل به على وقت صلاة الايه، صلاة العيد، وهو وقت صلاة الضحى، لكن كان يؤخر صلاة العيد في الفطر ويعجلها في الأضحى، يؤخرها في الفطر ليترك فرصة للناس لإخراج الصدقة، ويعجلها في الأضحى ليتعجل الناس في الأضحى، فيؤخرها إلى قدر رمحين في الفطر، والرمح قد إيه؟ متر ونص أو مترين، مش كده؟ يعني تقريبا 10 دقائق في قدر الرمح، الشمس هتطلع المتر ونص دول في 10 دقائق. يعني تقريبا تلت ساعة، يبدأ يصلي بعد الشروق بتلت ساعة فين؟ في عيد الفطر، وبعد 10 دقائق في عيد الايه؟ أو ربع ساعة ونص ساعة على أقصى تقدير. طيب، ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لوقت صلاة الإيه؟ العيد. فوقتها وقت صلاة الإيه؟ الضحى، وهو من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. الحديث ضعيف، لكن حديث جندب يؤدي هذا المعنى، أنه كان يصلي يوم الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قدر إيه؟ على قدره. فهو معنى عجل الأضحى وأخر الإيه؟ وأخر الفطر. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني ما عرفش العيد إلا بعد الزوال، يعني قال الناس مثلا عشرين سال في رمضان في آخر ليلة ليلة الثلاثين من رمضان فرأوا الهلال فلم يروا الهلال، فأتموا عدة رمضان ثلاثين يوما، ثم جاء قوم في اليوم الثاني بعد الزوال وقالوا رأينا الهلال بالأمس، رأينا الهلال بالإيه؟ خلاص يبقى نفطر بقوله، لكن وقت صلاة العيد خرج، فنخرج من الغد ونقضي صلاة الإيه؟ العيد. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد وتكون قضاء، وكذا لو مضى أيام، مضى أيام يعني كيف يتصور أنه هو يمضي أيام على على صلاة العيد، يعني يكون هم أصلا ابتدوا الصيام خطأ، مش كده؟ ابتدوا الصيام إيه؟ خطأ، على أنهم يعني لم يروا الهلال، والهلال قد إيه؟ قد ظهر مثلا، إلى أن رأوه بعد يوم أو يومين، بعد يوم أو إيه؟ أو يوم، فظلوا بقى يصومون إلى أنهم يروا ليه الهلال، هم متأخرين وين أصلا، فبالتالي حيبقوا يتأخروا من دول فين؟ في الآخر أيضا من دول فين، بعدين قرأوا الهلال بقى في الوقت ده فرأوا الهلال. أتى إليهم قوم وقالوا رأونا الهلال من يومين مثلا، رأينا الهلال من إيه؟ من يوم، فلهم أن أيضا يصلوا، يعني سواء كان ذلك يعني رأوه قبلها بيوم أو قبلها بإيه؟ أو قبلها بأيام، يعني سواء كانت الرؤية متأخرة بيوم أو أيام، المهم يقضوا العيد، لا يشترط أن يكون في الإيه؟ في اليوم الماضي فقط. قال ولو مضى أيام، لحديث أبي عمير عند أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. والحديث صحيح، يعني قولهم بعد الزوال في اليوم الثاني احنا شفنا الهلال امبارح لا شوال، فخلاص بقى اليوم ده يوم ايه؟ عيد، لكن انتهى وقت صلاة العيد، فأمرهم بالفطر وأمرهم بالخروج إلى الصلاة في اليوم الايه؟ اليوم التالي. وبالتالي يعني للذين يصومون مع أو يعملون بقول الجمهور أنهم يصومون برؤية أي بلد يشترك معه في غالب الليل والنهار ويصوم على صومه ويفطر على فطره، ونفترض أن قطره لا يعمل بذلك، فإنه مثلا قد يتأخر عن هؤلاء أو يتقدم، فهذا له أن يصوم على ما يعتقده صوابا ولو صام وحده، لكن دون أن يحدث فتنة فيصوم سرا ويفطر سرا ولا يصلي وحده ويخرج ويصلي مع الناس. وجائز كما ذكرت أنه يصلي العيد في اليوم التالي أو بعده بإيه؟ بأيام، ولا ينفرد بإيه؟ بالصلاة. إذا كده هو عمل بما يدين الله عز وجل به ولم يحدث فتنة وخرج مع الناس وصلى، والاجتماع والتألف مطلوب. نعم، الفتنة هيقول للناس غدا صيام وهم يقولون غدا فطر، فكأن له دين ولهم دين، وهكذا انت اتيت بهذا منين، ويحدث فتنه بين الايه؟ بين الناس، او قد يدخل الناس في بلبله يظنون انهم يعني ارتكبوا اثم لانهم افطروا، واخرون يظنون ان هذا مباح، فكل هذا ينشا عنه فتن كما هو ايه؟ معلوم. ازاي كيف لا تستطيع ان تخفوا صيامك؟ ولازم يقولون صيام فرض، لازم يقولون انه صيام فرض رمضان، هو ما صايم وخلاص، مش يجوز ان صيام نذر ويجوز ان صيام فرض ويجوز صيام نافله. لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا صام يصوم احدكم. فلو كان مثلا ده يوم اثنين او يوم خميس هو صايم، صايم فرض وصايم نفل، الناس ايش اندراهم هو صايم ايه؟ حتى لو ما كانش، كان ثلاثة او اربعة هو صايم، قال لهم صايم، فيقولهم علي صيام صايم، يعني ما ايه المشكلة انه هيقول للناس انا صايم؟ خلاص بقى لا علي، هم عارفين انه هو صايم علشان كذا، وهم عرفوا عرفوا عرف خلاص، هو بيحاول انه ايه يصوم صيام، عرفوا عرف فرض الله عز وجل ولا من رضا الناس. يعني نقول كل هذا من اجل درء المفاسد ودرء الايه ودرء الفكر. نعم صلي وحده لا يخرج مع الناس يصلي، لا يصلي وحده، اي يجوز ان يصلي قضاء، انا خلاص يصلي مع الناس ولا يصلي وحده. اي نعم نفس الكلام في التراويح، اذا تبين رمضان يصلي هذه الليله تراويح وحده في بيت، بعدين لا باس يطلع بعد كده من الناس يصلي. طيب ماشي، بس هناك رأوا هنا ما شافوش، ومن رأى حب على من لم يرى إلا أحسن، مش أحسن ولا وحش، واحد شاف واحد ما شافش. هذا قول الجمهور أن رؤية القطر هي رؤية لجميع الأقطار، قول جميل أهل العلم، وذكرناكم لذلك في الصيام في المسألة، والمسألة فيها خلاف مشهور معروف. على كل قال وقفنا فين؟ وسن تبكير المأموم إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح. هذا بالعمومات، هذا استدلال بالإيه؟ بالعمومات، يعني من دنا من الإيه؟ من الإمام وبكر وابتكر، وإن كان هذا في الجمعة فهو أيضا في الجماعات عموما، يبقى دنا من الإمام وبكر وابتكر هو أفضل ممن ابتعد عن الإمام وتأخر، وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، فمما لا شك المسارعة إلى الخير مطلوب، فيستحب تذكير المأموم من صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح، وسنة تأخير الإمام إلى وقت الصلاة، إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصل، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء ما هو لا يصلي سنة ولا يصلي قبلها إيه ولا يصلي قبل شيء، أول ما يأكل أول شيء يبدأ به إيه الصلاة. هذا حديث رواه البخاري، لأن الإمام ينتظره الناس ولا ينتظره أحد، يبقى الإمام ينتظر ولا إيه ولا ينتظر، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. هو حديث إيه؟ يعني حسنه الترمذي، قال البناء له حسن لأن له شواهد إيه؟ كثير، إن من السنة أن تأتي العيد إيه؟ ماشيا. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. واستدل العراقي على استحباب المشي إلى العيد بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وحديث هذا متفق عليه. فاستدل العراقي بذلك على استحباب الصلاة أو الذهاب إلى صلاة العيد ماشية، لأن الحديث عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، الصلاة الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. قال واستحب أكثر العلماء أن يأتي صلاة العيد ماشيا، أن يأتي صلاة العيد إيه؟ ماشيا. وأيضا سنة لمن صلى العيد إذا ذهب في طريق يرجع من أخرى غير طريق غدوه، طريق اللي مشي منه ما يرجعش إيه؟ ما يرجعش. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، يعني الطريق اللي راح منه ما رجعش إيه؟ ما رجعش. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه ليشهد له الطريقان، يعني الناس دول يشهدوا انه هو رايح، الناس دول يشهدوا انه هو جاي، فيكثر الشهود. او يشهد له الطريق، تشهد الارض يوم تحدث اخبارها بان ربك واحد. طيب قالوا ان الارض تشهد له بالخطوات التي يمشي عليها ويصلي عليها والاماكن التي تصلي فيها تشهد وكذا. والله قد يكون ملائكة تشهد، الأرض نفسها تشهد، الناس يشهدون، ولا مانع من الكل. أو لمساواته، هو شايف كل دي علل، يعني هو صح بيروح من الطريق كان يخالف، إذا لم صلى خالف إيه العلة؟ العلل هنا في الحقيقة مجتهد فيها، منهم من قال يشهد له الطريقان، ومنهم من قال لمساواته لهما في التبرك بمروره، يعني لما يمر حيتبرك بمرور الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمر على هؤلاء وهو ذاهب، ويمر على هؤلاء وهو آتي، فيكثر عدد من مر عليه حتى يتبركون به صلوات الله وسلامه عليه وهو يمر عليه. أو سرورهما برؤيته، إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم سروا بذلك، وهو يريد أن يجعل الناس يعني في يوم العيد يكون في سرور، فيكثر من الأماكن التي يسير فيها إكثارا من سرور الناس. أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الأخرى، سلم على دول وسلم وسلم على دول، فيزيد الأجر بكثرة السلام. أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين، هو ماشي سواء كان هو أو غيره، فهنا يجد فقيرا وهنا يجد فقيرا، فتكثر الصدقة على على الفقراء. وقيل، وهذه كلها أقوال، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، هذا خط، ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، يبقى هو ماشي وماشي بإيه وهو رايح عمال يكبر في صلاة العيد برفع الصوت، إظهار لشعائر الإسلام حتى يكون ذلك غيظا للكفار والمنافقين. وقيل ليغيظ المنافقين، وقيل وهو الأصح كذلك كله كما يقول ابن القيم، كل ده كل اللي احنا قلنا ده داخل في في الأمر. ليشهد له الطريقان، لمساواته له في التبرك، سرورهما برؤيته، زيادة الأجر بالسلام على الطريقين، إظهار شعائر الإسلام، أن يغيظ المنافقين، كل هذا لا يخلو كما لا يخلو صلوات الله وسلامه عليه فعله من من الحكم. ما احنا ذكرنا نعم، وإذا كان هذا في هذا خرج المصلى خالف الطريق قال وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى، فينبغي طرده في غير العيدين. نعم، وإذا خرج إلى مصلى، كلمة مصلى المقصود مصلى العيدين، وقال إذا خرج إلى المسجد، فالمقصود هنا أنه خرج إلى مصلى العيدين، لكن قال بعض العلماء وكذا يطرد في الجمعة لأن العلة واحد، غض المنافقين إظهار شعائر الإسلام، مع أنه يعني يعطف على الفقراء لكثرة الفقراء لمساواة له إلى غير ذلك مما طيب، وصلاة العيد ركعتان، نقف هنا. أي تفضل. كان الحيض يخرج لشهود دعوة المسلمين وشهود الخير، وأمرهن عليه السلام بذلك، فإذا غير الحيض من باب أولى أن يخرج، وطالما أنه مخرج يصلي. وهو بالحديث ده اللي هو أمر في الحيض استدل من قال بأن صلاة العيد واجبة وجوبا عينية، فبما لا شك أقصد هو استدل بذلك أن إذا كانت الحائض تخرج وأمرها بالخروج وهي لا تصلي، فإذا الخارج يصلي هذا من باب أولى، يعني استدل به على الوجوب من باب من باب أولى، يعني مما لا شك إذا أمر الحيض أن تخرج فيكون أمر غير الحيض من باب من باب أولى، لكن هو أمرها للإكثار، يعني أن حتى يكثر عدد المسلمين من ناحية، وحتى أيضا لا تحرم من مشاهدة الخير، المشاهدة الخير ومشاهدة دعوة المسلمين، وأنها تؤمن على دعائهم فيستجاب لها مع القبر. لم يأمر فيها النساء، لكن هذا على وجه الخصوص أمر فيه النساء، يعني أمر فيه النساء، ولذلك كما قلت استظهر أبو حنيفة وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث أنها واجبة واجبا عينين، صلاة العيدين واجبة واجبا لأمره عليه الصلاة والسلام لذوات الخضور وللحيض أن يخرج. الجمهور على أن ذلك سنة، واستدلوا بحديث الأعرابي إلا غير ذلك. فرض كفاية قالوا إن ده من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام لابد إنها إيه فرض، وإذا قال بها البعض سقط عن البقية. لا إله إلا الله، استغفرك وأتوب إليك.